السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك وسلسلة الدار الآخرة. أيها الأحبة، الحمد لله، الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله أرسل رسوله بالهدى ولم يجعل نبيا بعده، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، أحبتي، خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار. ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في نسائم الرحمة يا حيران. نقصد من هذه السلسلة إن احنا نصل إلى بر الأمان. النهاردة هنتكلم عن موضوع إن احنا هنقف بين يدي الله يوم القيامة، وهناك ما يسمى بالشفاعة. يا ترى إيه هي الشفاعة؟ وما هي أنواعها؟ يا ترى مين اللي هيشفع؟ وإيه الحاجات اللي هتمنع من إن الإنسان تقبل فيه الشفاعة؟ بسرعة كده لأن الموضوع طويل شوية، لكن أسأل الله جل وعلا أن يجمع الخير في هذه الدقائق. الشفاعة أحبتي ثابتة في الكتاب والسنة، ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه الكريم في أكثر من موضع. يقول الله تعالى، اسمع ماذا يقول الله: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ركز حبيبي، وحد الله، ايه هي الشفاعة؟ وليه الشفاعة؟ وما هي الشفاعة التي خص بها النبي محمد؟ وما موانعها؟ وما موقف المسلم منها؟ الشفاعة لغة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب. يعني حد بيشفع لحد ويقول يا رب بلاش حكاية الذنوب دي، تجاوز عنها يا رب. اصطلاحا سؤال الله الخير للناس في الآخرة، فهي نوع من أنواع الدعاء. ينبغي أن نعلم أن الشفاعة من الأمور الخمسة التي خص الله بها نبيه، كما جاء في الحديث عن رسول الله، الحديث المتفق عليه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. ما تصلي على حبيبك النبي محمد. نصرت بالرعب مسيرة شهر. قبل ما الناس النبي يصلىها مسيرة شهر تخاف من الجيش التوحيد. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. خلي بالك، وأعطيت الشفاعة، هكذا قال النبي، وكل نبي بعث إلى قومه خاصة، وأنا بعثت إلى الناس عامة. اللهم صلي على سيدنا رسول الله. بس خلي بالك يا حبيبي، الشفاعة هي السؤال من أجل التجاوز عن الذنب أو طلب العفو والخير للناس في الآخرة. وليس معنى أن الشفاعة موجودة أن تبطل قوانين العمل والجزاء، لا، فليس في الأمر ما يدعو إلى التهاون، وإن نحط زي ما بقول لك في بطننا بطيخة صيفي والنبي يشفع لنا يا عم وربنا غفور رحيم. نحن نعم نثق في أن النبي يشفع للعباد خاصة أهل التوحيد، وهناك أنواع أخرى من الشفاعات سنذكرها بإذن رب الأرض والسماوات. أيها الأحبة، للشفاعة شروط، خلي بالكم، فهي مقيدة بالإذن من الله سبحانه وتعالى. يعني في ناس تشفع، لكن ربنا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والأمر الثاني أن تقول لمن رضي الله أن يشفع أو يشفع هذا الذي يشفع فيهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. النبي محمد قال فيما رواه البخاري: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ما توحد الله، لا إله إلا أنت يا رب سبحانك. طب لماذا الشفاعة؟ الشفاعة لأن هذه الشفاعة كرامة للنبي محمد يوم القيامة، كرامة. والنبي محمد قال لنا في الحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبدأ يذكر مسألة الشفاعة. وخلي بالك الشفاعة أيضا من أسبابها إنها دعوة مدخرة للنبي، كل نبي دعا على قومه أو دعا لنفسه بأمور من أمور الدنيا في الدعوة المستجابة، وكل دعاء الأنبياء مستجاب، لكن هناك دعوة أعلم الله أنبياءه إن لكل نبي دعوة مستجابة لا محالة، فالنبي محمد خبأها لأمة التوحيد. يا رب اجعلني وإياكم منهم يا رب. النوع الأول من الشفاعة بسرعة عشان الوقت ما يفوتش، الشفاعة الأولى اللي هي الشفاعة العظمى، شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث جاء بمعناه في الصحيحين، واللفظ هنا أو ما نتحدث عنه للإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إن يوم القيامة لما يجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين، الكبير والصغير، الغني والفقير، الملك والمملوك، الأمير والمأمور، الحاكم والمحكوم، كل واقف بين يدي الله علام الغيوب، ثم يقف الناس ويرى الناس يومها أن الله جل وعلا غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. تخيل الله القادر الذي يستطيع سبحانه بكلمة أو بأمر إذا شاء أن يخسف بمن في الأرض جميعا أو يرسل علينا جميعا حاصبة. اللهم إنا نسألك أن تعفنا وتعف عنا يا رب، اللهم إنا أسألك لجميع أمة التوحيد العفو والعافية. ربنا سبحانه بيغضب غضب شديد جدا في اليوم ده، ايه اللي حصل؟ تجمع الناس، يا آدم يا آدم أنت أول بشر وكرمك الله بأن خلقك بيديه، أنت أول واحد يا آدم، ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ روح الآدم عليه السلام يا أبو البشر خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة، اشفع لنا عند ربك. فيقول آدم عليه السلام أبو البشر، يقول إن الله غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن أكل من الشجرة فأكلت وعصيته، نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى نوح، يا نوح، يأتون نوح يقولون أنت أول الرسل، أنت من استجاب الله دعاءك فأغرق الكفار جميعا، يا نوح يا من سباك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند الله سبحانه. فيقول إليكم عني، نفسي نفسي لقد دعوت على قومي، دعوتي قد دعوتها على قومي، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام، يا إبراهيم يا خليل الله، يحدثونه يا إبراهيم اشفع لنا عند الله. فيقول نفسي نفسي ويذكر كذباته ويقول نفسي نفسي. انظر النبي، الأنبياء الذين هم بحق إن شاء الله في الجنة، وهذا ما أخبرنا به الملك سبحانه وأخبرنا به الحبيب النبي محمد، ومع ذلك يقول كل نبي نفسي نفسي، فما ظنك بي وولدي وأهلي وزوجتي وابنتي وأختي وعمتي وخالتي، نفسي نفسي نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يوم عظيم يا حبيبي، يوم خطير، مش قلت لك خايف عليك من غضبة الرحمن؟ خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن. يومها صدقني الناس هتروح لسيدنا موسى عليه السلام، يا كليم الله يا كليم الله. سيدنا موسى يا حبيبي، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه من النعم وأعطى لبني إسرائيل من الكرم ما الله به عليم. يذهبون إلى سيدنا موسى، يا موسى يا موسى يا نبي الله يا كليم الله اشفع لنا عند الله سبحانه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نفسي نفسي نفسي نفسي لقد قتلت نفسا بغير ذنب، قتلت نفسا بغير ذنب، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام، يا نبي الله يا روح الله وكلمته، يا من كرمك الله جل وعلا بأن جعلك تحيي الموتى، جعلك وجيها في الدنيا والآخرة، يا عيسى يا ابن مريم اشفع لنا عند الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نفسي نفسي، ولم يذكر ذنبا، ثم يقول اذهبوا إلى محمد، فيذهب الناس جميعا، نذهب جميعا إلى رسول الله، نذهب إلى حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الناس جميعا في هذه اللحظات قد جثوا على ركابهم، لا تنظر إلى هذا الأمير، ولا تنظر إلى هذا الملك، ولا إلى هذا الرئيس، مع تقديرنا للجميع وننزل الناس منازلهم، لكن يوم القيامة الكل في حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نحارب سنته، الذي نؤذي من يستسن بسنته. انظر، يذهب الناس إليه، يا رسول الله اشفع لنا عند ربك، فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأقوم فأسجد تحت عرش الرحمن، يقول يا ربي أمتي أمتي أمتي، فيناديه الملك سبحانه جل في علاه، يا محمد ارفع رأسك، يا محمد ارفع رأسك، وسل تعطى، واشفع تشفع. هذا هو الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة عظمى. أما الشفاعة الثانية، صدقني حتى أهل الجنة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يشفع لهم النبي محمد. ده من أهل الجنة يا رسول الله، ده واخدين الكتاب باليمين، لكن مش هيروحوا الجنة، مش هيروحوا الجنة إلا لما النبي محمد يروح يفتح لهم باب الجنة. انظر إلى كرامة رسول الله. أما النوع الثالث من الشفاعة، شفاعة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الكفر، وهذا خاص بعمه أبي طالب. واحد من الصحابة بيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن شفاعتك لعمك تنفعه؟ قال نعم، قال نعم، فإن الله خفف عليه، إنه من أخف أهل النار عذابا، يلبس نعلين من نار جهنم يغلي منهما دماغه. أخف واحد في النار يا عالم، أخف واحد في النار. النوع الرابع من الشفاعة، شفاعة أهل التوحيد، شفاعة أهل التوحيد من أهل المعاصي. لما الناس تدخل النار لأنهم لم يتوبوا إلى الله العزيز الغفار من معاصي معينة أو كبائر، لكنهم ماتوا على التوحيد، يدخلون النار، ثم يشفع لهم النبي المختار، فيخرجون ويصب عليهم ماء الحياة، وينبت لهم ما كان قد احترق، كل شيء فيهم يحترق إلا موضع السجود، فأكثروا من السجود للملك الواحد الديان، ليسترنا الله. النوع الآخر من الشفاعة، لما تساوت حسنات وسيئات العبد، يتدخل النبي محمد بإذن من الله سبحانه ويشفع لهذا العبد فينجح ويدخل الجنة. النوع السادس من الشفاعة، شفاعة لرفع الدرجات في الجنة. النوع السابع من الشفاعة، لبعض الناس يدخلون الجنة بغير حساب، فمن هم الشفعاء؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. خايف عليك من غضب الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك، تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران، اللهم شفع فينا نبيك يا حنان يا منان. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.